فإنه الذي يثمر العمل، فعنه يصدر وينشأ، وكلما قوي صدق العبد مع الله اجتمعت همته وإرادته وقوي إقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما الإخلاص والمتابعة فإنهما شرط قبول العمل، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى عمل عامل إلا إذا كان عمله لله خالصا ولهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقا. وسبق أن بين وذكر رحمه الله تعالى الأدلة على ما يتعلق بالإخلاص، وأيضا على ما يتعلق بالصدق مع الله تبارك وتعالى، ثم شرع هنا في ذكر ما يتعلق بالمتابعة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ثم اعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله تعالى وفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما قال عز وجل: أفغير دين الله يبغون، وكما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فالله عز وجل لا يقبل من الدين والتعبد والتقرب إليه سبحانه وتعالى إلا بالإسلام الذي رضيه، والدين الذي شرعه وبعث به رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته أجمعين. فمن لم تكن عبادته موافقة للعمل المشروع الذي بعث به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه رد عليه عمله ولم يقبل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث بروايتيه يشمل المحدث للعمل والعامل له وإن لم يكن محدثا له، وجده قد أحدثه غيره فعمل به، يشمل هذا وهذا، كل منهما عمله مردود عليه غير مقبول منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل كل تعبد وتقرب إليه، وإنما يقبل من التعبد والتقرب ما كان موافقا هدي النبيين وما بعث به المرسلون عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته أجمعون. ولأجل هذا بعث الرسل، الرسل بعثوا ليكون التعبد والتقرب إلى الله وفق ما جاءوا به، فيطاعوا ويهتدى بهداهم ويتخذوا قدوة للعباد. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لأجل هذا بعثهم وجعلهم للعالمين قدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده، فمن لم يكن مقتديا بهم مؤتما لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأدلة: فهذه الثلاثة الأركان شروط في العبادة لا قوام لها إلا بها. فالعزيمة الصادقة شرط في صدورها، الصدق كما أنه ركن وقوام للعبادة فهو شرط في صدور العبادة من العابد. ولهذا كلما قوي الصدق مع الله من العابد قويت همته وعزيمته وعظمت رغبته واجتمعت إرادته على المطلوب المقصود وعلى حسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والنية الخالصة وموافقة السنة شرط في قبولها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا لهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتماعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله وتسويف في العمل وتفريط فيه. إخلاص النية بدون صدق مجرد أماني، إخلاص النية بدون صدق مع الله سبحانه وتعالى هو مجرد أماني، لأن العبادة مطلوبة وخلق الخلق لأجلها، ولا يكفي من العبد نية بدون عمل، لا يكفي منه نية بدون عمل، لا بد من صدق مع الله وعمل جاد ومجاهدة للنفس في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجهاد للنفس هو ثمرة صدق القلب مع الله في عبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا صدق مع الله جد في التقرب إليه وطلب رضاه سبحانه وتعالى واجتمعت همته على ذلك بعد أن كانت شعثة متفرقة. فالصدق هو الذي يجمع الهمة، الصدق هو الذي يجمع الهمة، يجمع الإرادة، يجمع القلب، فيثمر حسن العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك نية بدون صدق، إذا كان هناك نية بدون صدق مع الله سبحانه وتعالى، فهذا مجرد أماني وتمني على الله، فلا يكفي ذلك. ليس الدين مجرد أماني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، هكذا قال الحسن رحمه الله، وصدقته الأعمال. فإذا وقر في القلب وكان القلب صادقا صدقت الأعمال القلب بالتقرب إلى الله، ولهذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى يثمر في العبد التقرب إليه جل وعلا. النية وحدها لا تكفي، لأن بعض الناس قد تكون نيته صالحة وعمله مخالف فلا يقبله الله، أو نيته صالحة لكنه لا يعمل، لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالقلب يحتاج إلى صدق، القلب يحتاج إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى ليقبل على الله في العمل. أما بدون الصدق فحال المرء كما وصف الشيخ رحمه الله: تمني وتسويف في العمل وتفريط. ولهذا عدم الصدق مع الله في العمل هو الذي ينشأ عنه الكسل والخمول والتواني والتفريط في العبادة والتسويف. الصادق لا يسوف، الصادق يبادر، همته عالية، عزيمة مجتمعة على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عدم أو ضعف بدأ في التفريط والتواني والتكاسل والتسويف وتأخير العمل عن وقته إلى غير ذلك، هذه كلها تنشأ عن عدم الصدق مع الله أو ضعفه. فإذا عدم أو ضعف أصبحت هكذا حال العبد، مثل ما قال الشيخ رحمه الله: الإخلاص، إخلاص النية بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمنن على الله وتسويف في العمل وتفريط فيه، فينشأ عن ذلك مثل هذه الأمور، الكسل والخمول والتواني والتسويف والتفريط، هذه كلها تنشأ عن عدم الصدق. أما الصادق في اجتماع الصادق مع الله سبحانه وتعالى تجتمع همته ويقوى قلبه ويعظم نشاطه، يبادر ويسارع إلى الأعمال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصدق العزيمة بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. يقول: وصدق العزيمة، صدق العزيمة وأيضا مع ذلك الإتيان بالعمل لكن بدون إخلاص، بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص، بحسب ما نقص من الإخلاص. وسيأتي توضيح ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. فالإخلاص لا بد منه من أجل أن يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو نقاء العمل وصفاؤه، أن يكون العمل نقيا صافيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص. لا يبتغى بالعمل إلا وجه الله، أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا. فإذا دخلت الشوائب، الرياء والسمعة والشهرة وطلب الدنيا بالعمل الصالح إلى غير ذلك، هذه خوارم وقوادح في الإخلاص، فلا يقبل العمل إلا إذا صفى وكان نقيا ليس فيه هذه الشوائب، لا يبتغى به إلا الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي رددت عليه عمله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الذي فيه شركة معه أو شريك، لا يقبله إلا إذا صفى وخلص وكان له وحده سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعدم الإخلاص رد للعمل، والإخلاص ينتفي على حالتين: إما أن يكون انتفاء الإخلاص من أصله، فهذا الشرك الأكبر والنفاق الأكبر المخرج من الملة، أو يكون نقصا يسيرا فيه ليس من أصله، وإنما نقصا يسيرا فيه كيسير الرياء ونحو ذلك، فهذا قادح في العمل نفسه الذي كان صدوره من العامل على هذه الحال، موجبا لرده وعدم قبوله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا بالصفاء والنقاء، بحيث لا يراد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن الله به. قبل هذا إيش؟ قال: فإذا كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فنفاق، وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث عليه أولا إرادة الله والدار الآخرة كان شركا أصغر بحسبه، حتى إذا غلب عليه التحق بالأكبر. هذا تفصيل لما سبق أن أشار إليه. قال رحمه الله صدق العزيمة بدون إخلاص، بدون إخلاص فيه يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص الإخلاص. كأنه قيل كيف ذلك، بين. فقال رحمه الله تعالى: فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله فهو النفاق، أي النفاق الأكبر المخرج من الملة، فهو النفاق أي النفاق الأكبر المخرج من الملة، فهو من أصله لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا عمل المنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. يعني من أصل قولهم آمنا واتيانهم بأعمال الإسلام الظاهرة ليس إلا نفاقا، لا يريدون بشيء من ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا النفاق الأكبر، الشرك الأكبر الناقل من الملة. قال: وإن كان دخل الرياء في تزيين العمل، في تزيين العمل، مثل ما جاء في الحديث: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا التزيين الطارئ الذي هو ليس من أصل العمل، وإنما طرأ عليه رجل خرج من بيته لم يرد إلا الصلاة لله، ووصل إلى المسجد وهو كذلك، وقام في الصف وهو كذلك، لا يريد بالعمل إلا الله سبحانه وتعالى، فمر به شخص معظم عنده له مكانة فحسن من صلاته قليلا، زين منها قليلا، كان مثلا على تفريط في بعض السنن فزينها، أتى بالسنن لأنه انتبه لأن شخصا معظم عنده مر من عنده أو رأى أو نحو ذلك، فزين في صلاته من أجله. هذا يسير الرياء، هذا يسير الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر الرجل، يعني من نظر الرجل المعظم عنده والذي له مكان عنده، فيزين صلاته لأجله. فيقول رحمه الله تعالى: إن كان دخل الرياء في تزيين العمل وكان الباعث عليه أولا إرادة الله والدار الآخرة كان شركا أصغر بحسبه، أي بحسب هذا التزيين الذي كان من كما مر معنا في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن الله به، فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله. فلا يصدر العمل من العبد إلا بصدق العزيمة. نعم، قوله وإخلاص النية مع صدق العزيمة إن لم يكن العمل وفق السنة كان بدعة وحدثا في الدين، وحدثا في الدين. فإذا كان الرجل صادقا ومخلصا ولكن عمله على وفق الشرع، عمله على وفق الشرع، وهذا يكون، بعض الناس عنده صدق همة عالية وتجده يدأب دأبا شديدا في التعبد والتقرب، ما يدل على صدقه في هذا العمل، ويكون أيضا لا يبتغي به إلا الله سبحانه وتعالى، لكن عمله على خلاف الشرع، على خلاف الهدي، ليس مما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ليس من عمل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فحكمه كما في الحديث: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، ولا يشفع للعامل حسن نيته، نيته الطيبة ما تشفع، لا بد من الموافقة. وهذا دل عليه أحاديث كثيرة، دل عليه أحاديث كثيرة لا يشفع له ذلك، لا بد أن يكون العمل نفسه موافقا

ويقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى كما أمر، فهو خلق لأجل هذه العبادة، فوجب عليه أن يعرفها وأن يكون من أهلها، من أهل التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع. وذكر الشيخ رحمه الله هنا عبادات عديدة بدأها بالدعاء، وبدأه به لأنه أعظم العبادة وأجلها شأنا، كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا يدل على عظم شأن الدعاء في العبادة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وكقوله: الحج عرفة. فالدعاء هو العبادة يدل على مكانة الدعاء من العبادة، وأنه من أعلى العبادة شأنا وأرفعها مكانة. وأورد رحمه الله تعالى بعض الأدلة من القرآن والسنة في هذه العبادة، عبادة الدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه الآية جمعت آدابا وشروطا عديدة للدعاء، جمعت آداب وشروط عديدة في للدعاء ذكرها أهل العلم في كتب التفسير عند بيان هذه الآية، ولخصتها في الكتاب المعروف فقه الأدعية والأذكار. فهذه الآية جامعة عظيمة جدا في باب الآداب، آداب الدعاء وشروطه. وقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستجابة والإيمان، الاستجابة والإيمان، الاستجابة صلاح العمل، والإيمان صلاح العقيدة. استقامة المرء بالعمل الصالح وصلاح قلبه بالمعتقد الصحيح، هذا من أعظم مقومات قبول الدعاء، وأن الدعاء لا يرد عند الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي هذا صلاح العمل، وليؤمنوا بي هذا صلاح المعتقد بالإيمان بالله وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به. لعلهم يرشدون أن يتحقق رشادهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. حديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، هذا فيه كرم الدعاء عند الله وعظيم مكانته عنده، وأنه ليس شيء أي من العمل أكرم عند الله سبحانه وتعالى من الدعاء. وهذا فيه حب الله للدعاء وحبه لمن يدعوه ويقبل عليه بالدعاء والإلحاح والتذلل والسؤال. حديث الدعاء مخ العبادة ضعيف الإسناد، لكن يغني عنه الذي بعده، حديث النعمان: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. حديث من لم يسأل الله يغضب عليه أيضا يدل على حب الله سبحانه وتعالى للدعاء والداعين، فهو يغضب على من ترك سؤاله ويحب من ألح عليه، يحب من ألح عليه.